سؤال الله يقول لا فقد ذكر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعملوا بكل ميسر لما خلق له فهل معنى ذلك ان الانسان ميسر في كل الامور؟ كل الذنب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.